لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا ريب أن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن نعم الله عز وجل على تعددها وتلونها لا تطيب للعبد ولا يستلذ بها المرء إلا إن جمع إليها نعمة كبيرة هي نعمة العافية، هي نعمة العافية. الحجاج ابن يوسف الثقفي دعا أعرابيا إلى طعامه فامتنع، فقال له الحجاج: إنه طعام طيب. فقال له الأعرابي: والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، وإنما طيبته العافية، وإنما طيبته العافية. وأنت تفهم معنى هذا الكلام الراقي عندما يعني تتخيل إنسانا مريضا في بدنه، سقيما في فمه، وعنده من ألوان الطعام الطيب، ماذا يغني عنه هذا الطعام؟ يعني هذه النعمة التي هي الطعام الطيب اللذيذ لا يستشعر الإنسان منفعتها ويستلذ بها إلا إن كان معافا في بدنه. ومن يك ذا فم مر مريض يجد به يجد مرا به الماء الزلالة. يعني الإنسان المريض لا يستلذ بالطعام، وكذلك كل النعم لا ينتفع بها العبد إلا إن جمعت إلى العافية. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين نعم الله عز وجل وعافيته، كما قرن بين نقمته وسخطه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فزوال النعم مرتبط بتحول العافية، فإن حول الله عز وجل عافيته عن عبد من عبيده فإنه بذلك قد أزال عنه نعمة جليلة من نعمه. فنعم الله عز وجل كلها لا تطيب إلا بالعافية. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، وهو من كبار التابعين، قال رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلي فأصبر. وقد نظرت في النعم التي لا كدر فيها فإذا هي العافية. نظرت في النعم التي لا كدر فيها فإذا هي الايه؟ العافية. يعني كل النعم يمكن أن تنغص إلا إن عافاك الله عز وجل. فهذه النعمة التي لا كدر فيها ولا كدر معها. ولذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة فقال: يا أيها الناس، سلوا الله العفو والعافية، فإن الله عز وجل ما أعطى عبدا بعد اليقين خيرا له من العافية. ما أعطي عبد بعد اليقين شيئا أنفع له وخير له من أن يعافيه الله عز وجل. يعني يحول بينه وبين نقمه، يحول بينه ويدافع عنه. يعني قال بعض أهل العلم: إنما عافية الله مدافعته عن عبده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني بذلك أن ينجيك الله عز وجل من الفتن والمحن وأنواع البلاء، هذا معنى العافية. وبذلك يظهر بالفعل أن كل النعم لا تطيب إلا مع نعمة الإيه؟ نعمة العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو بدعوة أفضل من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ما من دعوة أفضل من أن تقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. هذه الدعوة المباركة تجمع لك خير الدنيا إلى خير الآخرة. إن عافاك الله عز وجل أفلحت كل الفلاح. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقن أصحابه منذ أن يسلموا، بمجرد أن يسلم الرجل من أصحابه يلقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، كما في حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسلم يعلمه الصلاة ثم يأمره بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. خمس كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أول ما يسلم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ معه فيعلمه الصلاة ثم يلقنه هذه الدعوات المباركات، هذه الدعوات الجامعات. في حديث طارق بن أشيم والحديث عند مسلم في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني كيف أسأل الله، يعني كيف أدعو الله إذا أردت أن أدعوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هي الكلمات الايه الخمس، هي الكلمات الخمس. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها، يعني هذه الدعوات المباركات، فإنها تجمع عليك دنياك وآخرتك، يعني فلاح الدنيا والآخرة موقوف على هذه الكلمات الخمس المباركات. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه مرة ويقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. فقال: يا عباس سل الله العفو والعافية. قال العباس: فمكثت أياما ثم أتيته فقلت: يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بها. فقال له: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية، فإن الله عز وجل إن عافاك في دينك ودنياك فقد أفلحت. يعني الفلاح موقوف على هذه الكلمة الجامعة، أن تسأل الله عز وجل العفو والعافية، فإن عفو الله يصلح آخرة العبد، ومعافاة الله عز وجل تصلح دنيا العبد، فيجمع العبد لنفسه بين صلاح الدنيا والآخرة. ومن فعل ذلك فقد أفلح كل الفلاح. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أجمع شيئا من القرآن، يعني لا يستطيع أن يحفظ ولو آيات من كتاب الله، فعلمني شيئا يجزيني عن القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله، وعد على أصابعه، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات. فجمعهن الرجل في كف واحدة وقبض أصابعه ثم انصرف، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكفه مقبوضة وقال: يا رسول الله هذه لربي، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه ثناء على الله، هذه لربي، فماذا لي؟ فعد له النبي صلى الله عليه وسلم خمسا في هذه الأخرى، فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فعدها الرجل بكفه الأخرى وقبضها، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبض كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جمع في كفيه خيرا كثيرا. صلاح الدنيا والآخرة، فلاح العبد في دنياه وفي أخرى، أن يعافيه الله عز وجل في دينه وفي دنياه. أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العفو والعافية. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يسألوا الله عز وجل العفو والعافية. وفي سنن الترمذي من حديث شاكر بن حميد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني تعويذا أتعوذ به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عافني من، وأيضا يعد على أصابعه، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني ييسر على أصحابه الحفظ، وعد على أصابعه قال قل اللهم عافني من شر بصري، اللهم عافني من شر سمعي، اللهم عافني من شر لساني، اللهم عافني من شر قلبي، اللهم عافني من شر مني. خمس كلمات قبضهن بكفه فغدا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير عظيم. إن عافاك الله عز وجل من شر هذه الجوارح الظاهرة والباطنة فاستقام قلبك وفرجك ولسانك وسمعك وبصرك فقد استقمت كل الاستقامة، أنت الآن على الصراط المستقيم. هذه الأحاديث وغيرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر فيه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقينه وتعليمه وأمره لأصحابه أن يسألوا الله عز وجل العفو والعافية، هذا كله يدل على قدر هذه النعمة، نعمة الإيه؟ نعمة العافية. حتى تتخيل فضل هذه النعمة لابد أن تفترض زوالها، ثم تتخيل الأمور كيف ستكون. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض واشتد مرضه حتى عاد كالفرخ، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال أما كنت تدعو ربك، أما كنت تسأل ربك العافية. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشتد بك المرض إلى هذا الحد، أنت لو كنت تدعو الله وتكثر من سؤال العافية ما بلغ بك المرض هذا المبلغ. هذا معنى الكلام، أما كنت تدعو ربك، أما كنت تسأل ربك العافية، بماذا كنت تدعو؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الدنيا في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنكم لا تطيقون عذاب الله، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. وفي كتاب الدعاء للطبراني وكذلك رواه البزار في مسنده الكبير عن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس مبتلين وفي رواية مجذمين، يعني أصيبوا بمرض الجذام أعاذنا الله وإياكم، وهو من عضال الداء من سيء الأسقام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قال أما كان أولئك يسألون الله العافية، أما كان أولئك يسألون الله العافية. وفي هذا دلالة على أن المعافاة من سيء الأسقام وعضال الداء وكافة أنواع البلاءات إنما تدفع ثم ترفع إذا نزلت بالدعاء، وأعظمه وأهمه وأنفعه أن تكثر من سؤال العافية. أما كان أولئك يسألون الله العافية. ولذلك أنت تتصفح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره وأورادك فتجد ذكر العافية يتكرر صباح مساء وفي النوم والاستيقاظ وفي أحوال كثيرة. يعني من السنة كما في الحديث في الصحيحين وحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفة والعفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء الجامع الجميل الطويل بماذا افتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. بماذا ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العفة والعفو والعافية، ثم هذا التفصيل في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا من السنة أن تكرره صباح مساء، يعني لا تفارقه، مثل هذه الدعوة المباركة لا تفارقها. وكذلك من أذكار الصباح والمساء كما في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه من السنة أن يقول العبد ثلاث مرات كلما أصبح وكلما أمسى اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ثلاث مرات إذا أصبحت وثلاث مرات إذا أمسيت. وكذلك عندما تأخذ مضجعك، عندما تأتي إلى فراشك للنوم، كما في حديث ابن عمر وفي صحيح مسلم قال لرجل من أصحابه: إذا أتيت مضجعك فقل: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية. فقال له الرجل: يا ابن عمر، هذا حفظته من عمر؟ اسأله، يعني هذا الدعاء تعلمته من أبيك عمر؟ فقال له: لا، بل ممن هو خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أتيت مضجعك فلا تنسى أن تسأل ربك الإيه؟ العافية. ثم إذا استيقظت تقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وإيه؟ وعافاني. استجاب الله لك دعاك قبل أن تنام، فتحمده عز وجل إذا استيقظت، فتقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني. فتستفتح يومك بذكر هذه النعمة، نعمة الإيه؟ العافية، في الصباح، في المساء، في النوم، في اليقظة. كذلك في الصلاة من السنة أن يقول العبد بين السجدتين في كل ركعة من ركعات صلاته: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. كل ركعة يقول هذه الدعوة بين الإيه؟ بين السجدتين. وكذلك من السنة حتى للموتى، ليس فقط للأحياء، إذا دخلت المقابر وزرت الموتى فمن السنة أن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. عافية الأحياء في الأبدان، في الأموال، في الأهل، في الولد. فما عافية الأموات؟ عافية الأموات من عذاب القبر، فضلا عن فتنته في أول ما يدفن الإنسان. فتسأل العافية للأحياء وللأموات. وأنت إن ذهبت تتتبع ما ورد في السنة في ذكر العافية يكثر عليك جدا. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله في كتابه الحصن الحصين أن هذه الدعوة المباركة بلغت حد التواتر، بلغت حد الايه، يعني كثر ورودها، يقول جاءت من أكثر من 50 طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن ينبغي للمؤمن الموفق أن يكثر من سؤال الايه، من سؤال العافية. لماذا؟ لأنها نعمة إذا فقدت تكدرت الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في صربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله قد يكون أحدنا ملكا وهو لا يشعر. إن كنت معافا في بدنك، صحتك الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بخير، وعندك قوت اليوم حتى ولو لم يكن عندك قوت غدا، أنت في الحقيقة ملك. قال وهب بن منبه رحمه الله: إن من حكمة آل داود العافية، مكتوب في حكمة آل داود العافية، الملك الخفي. أنت ملك في الحقيقة إن عوفيت في بدنك ورزقت بقوت يومك وتعيش في بيئة أو في بلد آمنا على نفسك وأهلك ومالك، أنت في الحقيقة ملك ولا تشعر. فاشكر الله عز وجل على نعمة العافية، مكتوب في حكمة آل داود العافية، الملك الخفي. قال ابن الجزري رحمه الله: من أعطاه الله العافية فقد فاز بما يحبه ويرجوه قلبا وقالبا، دينا ودنيا. يعني العافية تجمع عليك الفضائل في دينك وإيه وفي دنياك. لماذا؟ لأن العافية معناه دفع البلاء أو رفع البلاء، إما ألا تصاب أصلا، وإما إن أصبت إيه؟ تعافى، يخفف عنك. وهذا والله هو النعيم، النعيم أن تصبح وتمسي وأنت في عافية، النعيم أن تصبح وتمسي وأنت في إيه؟ في عافية. فلا تنظر لمن كثر ماله أو كثر عياله، ولكن انظر إلى الإيه؟ العافية. شكر هذه النعمة، نعمة العافية، هو السبيل الأرشد للحفاظ عليها واستجلابها. ولذلك قال من قال من أهل العلم كأبي سليمان الضراري رحمه الله، قال: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحب دوام العافية فليتق الله. من أحب دوام العافية فالإيه؟ فليتق الله. إنما تستجلب هذه النعمة بطاعة الله والاستقامة على عبادته سبحانه وتعالى، فيجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. فإن أردت دوام العافية فاتق الله ربك. وصدق ابن القيم رحمه الله قال: يعني من تنسم حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. يعني تذكر طعم وحلاوة العافية، عندئذ يهون عليك ترك المعاصي ويهون عليك فعل الطاعات، فمرارة الطاعات ومرارة ترك المألوفات إنما تهون على العبد إن عرف الأثر، إن عرف العاقبة. أنت إن أردت معافاة الله عز وجل فاستقم على طاعته. وهذه الكلمة الجامعة التي نختم بها: من أراد أن يعافى فليستقم كما أمر، من أراد العافية فليستقم كما أمر، كما أمر الله عز وجل فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة على طاعة الله هي سبيل الفوز والنجاح والفلاح وطيب الحياة بالعافية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك العفة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.